ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحق بسم الله الرحمن الرحيم. الحق بسم فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر فهل ترى لهم من باقية وجاء إِنَّا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة صدق الله العظيم.